بأنها لا تذيع ولا تبث أي ضلالات. لا أدري هل فيها إعلانات أو لا، لكن إن كان فيها إعلانات مشبوهة فينبغي أن تنصح. وكلما كان الإنسان أكثر سلامة من هذه القنوات الفضائية فهو أولى. لكن الآن أصبح من الصعوبة بمكان، فإذا كان من الصعوبة بمكان فما كان خيره كثيرا وشره قليلا أخف ضررا. أنا تكلمت في هذه القناة في أول ما وجدت، لأنهم أخبروني بأنه لن يكون فيها شيء من الطرب واللهو ولا من الضلالات. ثم في هذه السنة في أيام الحج طلبوا مني عدة حلقات، ثم طلبوا مني لقاء في مساء يوم أحد مقبل، لست متأكدا أي يوم أحد، يقولون في الاحتساب، وأنا لم أوافق على شيء من هذا إلا عندما بلغني أنها لا تبث أي برامج له وغناء وطرب، فأرجو أنها كذلك. فالإنسان يجرب يحرص على مشاهدتها أكثر من مرة إذا كان لابد له من قناة. نعم. يقول: كفر الله أحد الصحابة في إحدى الغزوات عندما قال: ما رأيت مثل قرائنا أكبر بطونا إلى آخره، فكيف الحكم على من حارب الدين بقلمه واستهزأ وكتب مقالا كما يكتب في بعض المقالات الصحفية؟ أولا لا يصح أن تقول لا كفر الله أحد الصحابة، فإن هؤلاء الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، هؤلاء من المنافقين الذين قال الله عنهم دون تسمية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ، جاء أحدهم وقال: إنما إنا كنا نخوض ونلعب، يعني في كلامنا، فقال الله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ووصف الله هؤلاء، فلا يقال عن هؤلاء إنهم من الصحابة، وإنما يقال إن هؤلاء ممن كانوا في عهد النبوة. والله قال عن أحدهم: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نعم. فينبغي لطالب العلم إذا كان كاتب هذا السؤال طالب علم يطلب الحقيقة ألا يكون جريئا في الأوصاف ويقول أحد الصحابة. نزه الله جل وعلا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يكونوا كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال: هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ وأخبر أن جيش نازل فيقال لهم: هل معكم من صاحب محمد؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم يقال: هل منكم أحد رأى من صاحب محمد؟ فيفتح لهم. فالصحبة شرف عظيم، ومصاحبة الصحابة أيضا شرف عظيم. أما من استهزأ بالدين أو بالرسول أو بالقرآن وكتب يستهزئ بذلك، فلا شك أنه في هذا العمل يوصف بأن عمله عمل كفر. والإنسان قد يوصف عمله بأنه كفر ولا يقال كافر. ولذلك ذكر العلماء في عهد الإمام أحمد وطبقته أن القول بخلق القرآن كفر، لكنهم لم يكفروا القائل، ولم يأمروا الناس بإعادة الصلاة خلف المأمون والمعتصم وما معه. أنا أحب من طلبة العلم أن يراجعوا كتب العلم ويستنيروا بذلك. نعم. يعني.